إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب القضاء على الغائب وحكم كاتب القاضي. إن حضر رجل يدعي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه، لم يسمع دعواه لأن سماعها لا يفيد. رجل ذهب وادعى دعوى ضد رجل، الرجل المدعي عليه غائب وليس المدعي معه بينة، فلا تسمع الدعوة. ليه؟ لأن ما فيش بينة هنجيب الرجل يحلف، واخد بالك؟ وإن كانت له بينة سمع الدعوة والبينة وحكم بها لأنها بينة مسموعة، فيحكم بها كما لو شهدت على حاضر. وهذا وعن أحمد لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار أبي موسى ابن أبي موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي، فإنك تدري بما تقضي. في بعض النسخ لا تدري ما تقضي، فإنك لا تدري ما تقضي، بس في الأصل فإنك تدري بما تقضي. معنى الكلام إنه إنك أنت هتعرف أنت بتقضي بإيه لما تسمع الكلامين. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد. الجمهور على أنها لا تسمع البينة ولا الدعوة، لا تسمع البينة ولا الدعوة حتى يحضر الخصم، هذا هو المذهب، ماشي؟ ولكن لو هناك بينة وسمع القاضي البينة، إن وجدها بينة يحكم بها، استدعى المتهم، استدعى المدعى عليه، تمام؟ فهو يقبل الدعوة شكلا ويسمع الدعوة والبينة، ثم بعد ذلك إن وجدها بينة صحيحة من شهود يسمع المدعى عليه، بيحكم على الغائب بناء على النيابة والمدعي وجود النيابة، واخد بالك؟ في وكيل، الوكيل النيابة بي بي بي بيترفع عن الغائب ويأتي ببينة ضده، فإن وجدها حكم، إن لم يجد فيها حكم فالحكم فيها صحيح. إن كان المتهم أو المدعى عليه له بينة أخرى، ربما تكون هناك بينة غائبة، فله حق في نقض الحكم واستئناف القضية من الأول، لأن ظهور بينة جديدة يدافع عنها. إنما لا نؤخر الحكم بسبب غياب المجني عليه أو المجني الجاني. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجوز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يحتمل القضاء والإبراء أو كان الشاهد مجروحا فلم يجوز الحكم كالأصل. هنا بيقول لا تسمع البينة ولا الدعوة أصلا. طب ما هنا هتسقط أحكام كثيرة بسبب غياب أصحابها، غياب المتهم يعني. أو هروبه ده أمر وارد. ولو ادعى على حاضر لم يسمع البينة حتى يحضر لما ذكرنا، ولأنه يمكن سماع قوله فلم يحكم قبل سماعه كحاضر المجلس. وبرضو نفس الكلام، حتى لو حاضر ما هوش غائب يجوز، لو كانت البينة صحيحة يجوز أن يحكم، وإن كان المدعى عليه له بينة أخرى يحضر ببينته، وتعتبر الغيبة إلى مسافة القصر لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد في الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه. يعني هو الأول بيستدعيه مرة أو اثنين أو ثلاثة، فإن كان حاضرا في البلد ولم يحضر حكم عليه، لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق، ويكون حكمه حكم الغائب. وإن هرب المدعى عليه بعد الدعوة ف فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه، ولو كانت الدعوة على صبي أو مجنون لحكم عليه بالبينة، لأنه لا يعتبر لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب، ولا يمين على المدعي في هذا هذه المواضع كلها، لأنه قام البينة بحقه، فلم يستحلف كما لو كان خصمه حاضرا. يبقى مش هنحلفه، كفاية البينة. وعنه يستحلف لأنه يجب الاحتياط، ويحتمل أن يكون قد قضاه أو أبرأه أو غير ذلك، ولذلك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين أجيب إليها، فمع الغيبة أولى. وكذلك الحكم إن كانت دعوة على مجنون أو صبي، لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب. طيب إحنا لو قلنا أحكام درجات هيبقى أسهل من كده، إن الحكم درجة أولى يجوز فيه النقد أو الاستئناف، والحكم الدرجة الثانية برضو يجوز فيه النقد والاستئناف، والمرة الثالثة هو اللي لا يكون فيه نقد والاستئناف. ده ممكن يعني في الأولى لو كان غائبا له حق في النقد والاستئناف، أو يعمل معارضة ويبدأ المحكمة من جديد وهو حاضر. كل دي إجراءات تحفظ حق المدعى عليه. وخصوصا في سهولة الغياب، سهولة الغياب، إنه سهل جدا يسافر. طبعا مع تقصير الجهات في حفظ البلد، فيكون ممكن يبقى محكوم عليه ويسافر عادي، سفر ويطلع عادي وغير ممنوع. ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عنده ليحكم به في بلد تاني يعني، وبما حكم به لينفذه، لما روى الضحاك ابن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة الشيم الضبابي من دية زوجها. أخرجه أبو داود والترمذي. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن كتب بما حكم به لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة، لأن إمضاء حكم القاضي لازم لكل قريب وبعيد. وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز إلا إذا كان بينهما مسافة القصر، لأن القاضي الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شاهد الأصل. هنا المسألة إن كتب بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز. يعني إيه ثبت عنده؟ يعني قال في الكتاب، هو بيبعت للقاضي تاني، قالوا إيه؟ ثبت عندي أن فلان شهد بكذا وفلان شهد بكذا وفلان شهد بكذا، فاحكم أنت. فقالوا لا، مش هينفع بقى، ده لازم تتعاد الشهود من الأول أمام القاضي، لأن ده شاهد كتاب، شاهد كتاب مكتوب، لا لا لا يوثق عند القاضي يعني. ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان. دلوقتي أنا واحد كاتب رسالة أو إقرار، لا يقبل هذا الإقرار إلا بشاهدان عدلان، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاختصار فيه على الظاهر كالعقود. طبعا الأمور دلوقتي صعبة، إن إحنا نجيب شهود على إقرارات ورقية ربما لا تكون أمام أحد، إنما لو ثبت أن هذا الإقرار بخطه ولا يوجد أحد ينكر ذلك فيؤخذ به. طيب لو ثبت أنه بخطه وينكر أحد ذلك في نزاع، يعرض هذا الخط على خبير، فإن أوثقه أخذ بكلامه، ماشي؟ لم يجوز الاختصار بها العقود. ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة، وده الراجح، إذا ثبت يجوز قبوله بغير شهادة، إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه امضته، يعني كقولنا في الوصية، والأول أولى لأن الحظ الخط يشبه الخط، والختم يشبه الختم، فلا يؤمن التزوير عليه. والله لو في أجهزة دقيقة تستطيع أنها تبين التزوير يرجع إليها من خبراء في ذلك يعني. فإذا أراد إنفاذ كتاب أحضر شاهدين وقرأ الكتاب عليهما، أو يقرأه غيره وهو يسمعه، والمستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحرف ما فيه، وإن لم ينظر جاز لأنهما يؤدي ما سمع. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب، يعني واحد عايز يكتب عقد والشهود يقرأ لهم العقد قدامهم، أو كل واحد ياخد العقد يقرأه عشان لما يروح يشهدوا يشهدوا عن نظر أنهم رأوا ذلك. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه قرأ الكتاب عليه وقال: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، سمعناه وأشهدنا به وأشهدنا به، كتب إليك بما فيه. فإن قال: نشهد أن فلانا كتب إليك بما في هذا الكتاب وسلماه إليه من غير قراءته عليه، لم يقبله، لأنه ربما زور عليهما، وإن لم يختم الكتاب أو ختمه فانكسر الختم لم يضر، لأن المعول على ما فيه، وإن انمح بعضه وهما يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا وقبل الحاكم، وإن لم يحفظا ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا، لأنهما لا يعلمان من محى منه. ده اللي هي كتابة القاضي لقاضي آخر، لازم يكون في شهود ولازم يكون في كده، ولكن لو أرسل عن طريق البريد فهذا مأمون، لأن البريد ما بيتفتحش، ما عليه ختم البريد وما بيتفتحش إلا للطرف الآخر، وغالبا المراسلات بتكون عن طريق البريد حتى يأمن فتحه يعني. وإن مات الكاتب أو عزل جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب والعمل به، لأنه إن كان الكتاب بما حكم به وجب تنفيذه على كل أحد، وإن كان فيما ثبت لينفذ فالكاتب كشاهد الأصل، وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. الكاتب القاضي كأنه شاهد هذا الكتاب، قاضي بيحكم وده بيكتب، واخد بالك، فهو كتابته ديت شهود، هو بيكتب بما يشهد. وإن فسق الكاتب ثم وصل كتابه وجب قبوله فيما حكم به، فرضنا بقى هذا الكاتب لا تقبل شهادته أصلا، فاسق، ولكن وصل الكتاب. طبعا احنا قلنا القاضي بعد ما بيخلص المحاورة يقرأ ما كتبه الكاتب حتى يتيقن أنه ما حرف فيها شيء، ثم بعد ذلك يمضي على هذا الكتاب. فمعنى كده أن القاضي قرأه بنفسه فأصبح بقى مش شاهد، بقى خلاص هو ده ما كتبه القاضي. وإن فسق الكاتب ثم وصل كتابه وجب قبوله فيما حكم به، لأن الحكم لا يبطل بالفسق بعده، ولم يقبل فيما ثبت عنده، لأنه كشاهد الأصل، وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم، إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة الفرع. شاهد الأصل اللي هو الشاهد الأصلي، شاهد الفرع اللي هو الشاهد على إن الشاهد ده أمين يعني غير فاسق. وإن مات المكتوب إليه أو عزل أو ولي غيره قبل الثاني الكتاب، لأن المعول قبل الثاني الكتاب، لأن المعول على ما حافظه الشهود وتحملوه، ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بشهادته. فصل. إذا وصل الكتاب إليه فأحضر الخصم، ده بقى إيه بقى القضية؟ ده قاضي تاني بقى وصل له كتاب من القاضي الأولاني بما حكم به. فأحضر الخصم، إذا وصل الكتاب إليه فأحضر الخصم فقال: لست فلان ابن فلان، فالقول قوله مع يميني، يقول مش أنا، لأن الأصل براءة ذمتي. فإن قام المدعي بينة أنه فلان ابن فلان ثبت ذلك، فإن قال المحكوم عليه غيري لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن له من يشاركه في جميع ما سمي ووصف به، لأن الأصل عدم المشاركة، فإن قامت بالمشاركة بينة توقف عن الحكم حتى يثبت من المحكوم عليه منهما، فإذا ثبت به حكم به، اللي هو التشابه الأسماء. جابوا واحد، طبعا قضية الأسماء بيبقى فيه اسم خماسي يصعب التشابه، بس لو تشابه يعني، في ناس بتسمي كده محمد أحمد محمد أحمد محمد، هو الأب اسمه أحمد يسمي محمد وهم تعودوا على كده، هو لازم يسمي محمد بعديه، فهو محمد أحمد محمد أحمد إلى ما لا نهاية، وكذا واحد بالاسم ده، فالخماسي متشابه، ولكن البطايق بتبقى بتفرز الايه الناس، لان ده رقم بطاقته غير ده، وفي بطاقة فيها صورة غير التاني، فيصعب بقى ايه ان هم الا ان هم يبقوا توأم بقى. ابوه سمى الاثنين محمد، محمد الاول ومحمد الثاني. ففي الحالة دي هتبقى ايه، هيبقى فيها اشتباه زي ما بقال كده، فالقاضي يتوقف عن الحكم فيها حتى يتبين من الجاني. فان قال المحكوم عليه اكتب الى الحاكم الكاتب انك حكمت علي حتى لا يدعي ثانيا، يعني انت القضية اللي انت حكمت فيها برأتيني بيها، هيرفع عليه قضية تاني ونخش في القصة تاني، فمعلش اكتب الحكم للقاضي الاول حتى تثبت براءتي. ففي وجهان احدهما يلزمه اجابته ليخلص مما يخافه، وده الراجح ان هو يلزمه الاجابة وان يبقى معاه براءة من براءة من المحكم، والثاني لا يلزمه لان الحاكم انما يكتب بما حكم به او ثبت عنده، والحاكم هو الذي حكم به لو ثبت عنده دون غير. يعني معنى كده ان هو يروح البلد تانية ويحكم عليه تاني، ماشي، فيلزمه اجابته. فصل. اذا ثبت عنده حق بالاقرار فسأله المقر له ان يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الاقرار لازمه ذلك، اعترف بشيء فلابد ان احنا نوثق هذا الاعتراف بشهادة، لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر، فلازمه الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكر. طبعا في كاتب يعني هيكتب الإقرار بنفسه. وإذا ثبت عنده الحق بنكول المدعى عليه فسأل المدعي أن يشهد على نفسه بثبوت النكول لازمه ذلك. كذلك لو نكل برضاش يحلف برضو يثبت إيه إن هو لم يحلف، لأنه لا يؤمن أن ينكر بعد ذلك ويحلف. وإن ثبت عنده بيمين المدعي بعد نكول المدعى عليه فسأله أن يشهد على نفسه بذلك لازمه، لأنه لحجة للمدعي غير الإشهاد. وإن ثبت بينه فسأله المدعي الإشهاد ففيه وجهان. يعني ثبت ببينه أن الرجل ده عليه دين، ماشي، فقال له أنا عايز مع البينة شهود، هل يلزمه؟ فيها وجهان. لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى. وده المذهب إن الرجل مع بينة، أو مثلا واحد أخذ من واحد دين ومعه وصل أمانة فرفع عليه قضية، فالقاضي قال له إيه هات بينة، فاداله وصل الأمانة، فالمدعى عليه قال إيه لا أعترف وصل الأمانة وعايش شهود، هل يقبل؟ لا يقبل. إمتى؟ لو نقض وصل الأمانة، لو نقض البينة فيحتاج شهود، لو وصل الأمانة لا يأخذ به القاضي، يبقى البينة سقطت. وإن دعا عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد، احنا قلنا والثاني يلزمه لأن في الشهادة على نفسه تعديلا لبينته وإثباتا لحقه وإلزاما لخصمه، ربما لا يوجد شهود. وإن ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براءته لزمه ليكون حجة في سقوط الدعوة حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى. وإن سأله في هذه المسائل أن يكتب له محضرا بما جرى وما ثبت له به من الحق، فإن لم يكن قرطاس من بيت المال ولم يأته المكتوب له بقرطاس لم يلزمه أن يكتب له، لأن عليه الكتاب دون الغرم. وإن كان عنده قرطاس من بيت المال أو أتاه صاحبه بقرطاس فهل يلزمه كتب المحضر؟ قال له اكتب لي المحضر، ومفيش قرطاس في بيت المال، فيشتري قرطاس ولا الرجل نقول له بقى روح هات انت بقى ورق وإحنا نكتب لك. فوإن أتاه صاحبه بقرطاس فهل يلزمه كتبه المحضر؟ في وجه أحدهما يلزمه لأنه وثيقة بالحق فلازمه كالإشهاد على نفسه، والثاني لا يلزمه لأن الحق يثبت باليمين أو البينة دون المحضر. وإن سأله أن يسجل به وهو أن يذكر ما يكتبه في المحضر ويشهد على إنفاذه أسجل له، وهل يلزمه ذلك على وجهين كما ذكرنا في المحضر. فصل. صفة المحضر. حضر القاضي فلان ابن فلان، يعني هيكتب المحضر إزاي، ماشي، طبعا احنا بنكتب ازاي في اليوم انه محضر كذا في النص، انه في يوم كذا كذا الموافق كذا كذا وفي الساعة كذا كذا حضر فلان وفلان وفلان وفلان فلان وحكم به فلان وفلان وهكذا، يعني يكتب الحضور كله. هنا بيقول حضر القاضي فلان ابن فلان قاضي عبد الله الامام على كذا، اللي هو قاضي الخليفة يعني، وإن كان خليفة قاض قال خليفة فلان، قاضي الإمام فلان، بمجلس حكمه وقضائه فلان ابن فلان الفلاني، وأحضر معه فلان ابن فلان الفلاني، ويرفع في نسبهما حتى يتميز. يعني فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني الفلاني ابن فلان، لغاية ما إيه يبقى اسم لا يشترك فيه أحد، خصوصا الأسماء المنتشرة. ماشي. ولكن احنا قلنا الاسم الخماسي يكفي، اللي هو معترف به قانونا الخماسي، ويرفع في نسبهما حتى يتميز. وإن ذكر حليتهما كان أكد صفة كل واحد، ده طويل ده قصير ده أسمر ده كده يعني، بس طبعا ايه أرقام البطاقات والصور تكفي. وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين قال مدع ذكر أنه فلان ابن فلان، وأحضر معه مدع عليه ذكر أنه فلان ابن فلان. كده كلمة ذكر أنه بتبين أن القاضي مش عارفه، لأن تقريبا هم كانوا كلهم عارفين بعض يعني. طبعا هنا ما حدش عارف حاجة، حتى القاضي نفسه ما يعرفش مين المتهمين، فيكفي ذكره وذكر بطاقته ورقم البطاقة. ويرفع في نسبهما ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليهما فادعى عليه كذا فأقر له به، ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم. مش لازم يقول الكلام ده حصل في مجلس الحكم والقضاء، مجلس الحكم والقضاء اللي هو الايه المحكمة. وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان أوكد، وإن أنكر وحلف قال فأنكر، فسأل الحاكم المدعي ألك بينة، فلم يكن له بينة، فقال لك يمينه، فسأله أن يستحلفه فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا، لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم. وإن قضى بالنكول قال فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها، فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا. وإن رد اليمين على المدعي فحلف وحكم له ذكر ذلك، ويعلم في رأس المحضر، ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين أو نحوه. وإن ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في آخر المحضر شهد عندي بذلك ما علمته في رأس المحضر. وصفة السجل أن يكتب هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان قاضي الإمام فلان في موضع كذا في وقت كذا، أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وينسبهما وقد عرفهما بما ساغ له به قبول شهادتهما عنده بما في كتاب نسخته، وينسخ الكتاب ثم يكتب بعد ذلك، فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان ابن فلان أن يحكم له به، ولا يحتاج أن يذكر له بمحضر المدعى عليه، لأن القضاء على الغائب جائز. وإن ذكره احتياطا قال بعد أن أحضر من ساغ له للدعوة عليه، ويكتب المحضر أو السجل نسختين، يدفع إحداهما إلى صاحب الحق والأخرى في ديوان الحكم، فإن هلكت إحداهما وجدت الأخرى. وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر أو أسبوع على قدر كثرتها أو قلتها يشد عليها إضبارة، ويكتب عليها سجلات كذا ومحاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا، ليسهل إخراجه عند طلبه، فإن تولى ذلك بنفسه وإلا وكل أمينة. طبعا المحاضر دي كلها لازم تتحط في مكان يسهل العثور عليه، فممكن يقسمها تقسيم بالوقت، يعني ايه بالشهور، ان ديت الاحكام اللي كانت في الشهر كذا، بس هنعرف ازاي ان هو اتحكم عليه بالشهر كذا بالسجل اللي معاه. طب لو ضاع هنتوه، هيقولك والله انت حكم عليه السنة اللي فاتت، ممكن السنة اللي قبلها، ممكن من 3 سنين، ممكن يبقى خلينا اقعد ادور في 4 سنين. ماشي. وممكن يقسمها تقسيم جنائي، دي الجنايات ودي ده المدني وده الجنائي، يعني كده يعني، المهم اي تقسيم. وممكن يجعلها على الكمبيوتر بالبحث بالاسم، المهم يبقى فيه سجلات يعني. بس اللي معمول بيه في المحاكم بالارقام، ماشي، رقم مقسم سنوات وارقام، رقم المحضر او رقم القضية هو ده اللي بيبحث عنه بيها يعني. فانت بتروح للوكيل وهو ايه او المعاون، وهو يشوف لك رقم القضيه بطريقته بقى. ورقه حمراء وهو هيجيب لك القضيه حتى لو تايهه. فان حضر رجلان عند الحاكم فادعى احدهما ان له في ديوان الحكم حجه على خصمه، فوجدها وكان حكما حكم به غيره لم يعمل به الا ان يشهد شاهدان ان هذا حكم حكم به فلان القاضي، ولا يكفي الخط والختم لانه يحتمل التزوير في الخط والختم. طبعا في الوقت ده صعب جدا ان هو يقول له ايه حكم القاضي ده مزور المحاكم، لان القضايا دي بتتحفظ في سجلات وبتتكتب كذا نسخه، فصعب جدا يطعن في حكم القاضي. وان كان حكما حكم هو به فذكر الحكم وعلم به عمل به والزم خصمه به، وان لم يذكر في روايتين احداهما لا يجوز له الحكم به لانه يحتمل التزوير في الخط والختم، فلم يجوز له الحكم به كحكم غيره، والثانيه يجوز الحكم به، وده المذهب انه يجوز الحكم به، وده موثق انه حكم لانه اذا كان بخطه تحت ختمه لم يحتمل ان يكون غير صحيح الا احتمالا بعيدا، ومين اللي زور القضاء؟ كاحتمال كذب الشاهدين فلو يعول على مثله، فإن شهد به شاهدان وجب الحكم به لأن الحكم لأنه حكم شهد به عدلان فوجب قبوله كحكم غيره أو كما لو شهد به عند غيره. فصل. وإن قال أو إذا قال حكمت لفلان بكذا قبل قوله لأنه يملك الحكم به فملك الإقرار به، كالزوج لما ملك الطلاق ملك الإقرار به. وإن قال ذلك بعد عزله قبل أيضا لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب إلى غيره فوصل الكتاب بعد عزله، ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال الولاية، فأحتمل ألا يقبل قوله لأنه لا يملك الحكم به فلم يملك الإقرار به. طبعا المذهب على أنه يملك الحكم يملك الإقرار به ويؤخذ بقوله، يعني لو القضية تهنى ومش عارفين نجيب القاضي ونقول له أنت حكمت بها بإيه. باب القسمة. معنى القسمة إيه؟ إن في بعض الحقوق عند القاضي تحتاج إلى قسمة. كيف يقسم القاضي الحقوق؟ الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، وأما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه وأجمعت الأمة على جوازها، والعبرة تقتضيها لحاجة الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الأيدي، وتصرف كل واحد في المال على الكمال على حسب الاختيار. في المحاكم بيسموها فرز وتجنيب، ده نوع من أنواع القسمة، أو بيع وتقسيم الأموال على الشركاء، ده النوع التاني. يعني لو فرضنا أن مجموعة من الناس في ميراث ويريدون أن يتخارجوا، كل واحد يعرف حقه، فنعمل لهم جلسة تسمى جلسة الفرز والتجنيب، يقعدوا مع بعض ويقسموا الأموال بأعيانها. يبقى الفرز والتجنيب تقسيم أعيان، واخد بالك؟ شقة يعني العمارة فيها 5 شقق، البنت خدت شقة الأولين اللي تحت والولد خد شقتين فوق، وقسموا على كده، والمحلات اتقسمت بطريقة معينة. دي ممكن الفرز والتجنيب ده ليه كذا طريقة. الطريقة الأولية الفرز والتجنيب عن طريق القيمة، واخد بالك؟ القيمة يعني ايه؟ يعني كل شقة لها قيمة ونشوف كل واحد ليه قيمته كام وياخد ويشتري من التاني. وممكن فرز والتجنيب عن طريق المشاع، يعني ايه؟ يعني انا راضي بان انا اخد الدور اللي فوق ارخص اغلى، انا راضي، والبنت تاخد اللي تحت، وانا راجل تاجر هاخد المحل بالايه؟ بالمشاع كده. فده برضو ما دام تراضوا على نوع من انواع القسمه يقبل التراضي. طب فرضنا بقى المرحله الثانيه بقى، جم يعملوا فرز وتجنيب ما حدش راضى، كلهم اتخانقوا على الشقه اللي في الدور الارضي وكل واحد عايز الشقه دي، فيعمل القاضي بقى يحولها الى مال بالبيع او بالمزاد. والله خلاص انتوا ما دام وقفتم هنبيعها بالمزاد، عايزين تشتركوا في المزاد اشتركوا واشتروه، مش عايزين تشتركوا فيها غيركم هيشتريها وديكم فلوس وتروحوا انتوا بقى تشتروا من اي حته تانية، ده نهايه المطاف. طيب فصل. ويجوز للشركاء ان يقتسموا بانفسهم وان ينصبوا قاسما يقسم بينهم، يعني يقعدوا مع بعض يقتسموا، أو يجيبوا حد من بره يقسم لهم، وأن يسألوا الحاكم قاسما يقسم بينهم لأن الحق لهم فجاز ما تراضوا عليه. ويجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه، كما يجب أن يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. القاسم ده يجي يبقى فاهم يعني إيه بيوت بتتقسم، ويبقى عنده خبرة بكده وعارف الأسعار، لأن ممكن يقسم قسمة غير عادلة. فإن كان منصوبا من جهة الحاكم اللي هو القاسم نفسه، فمن شرط أن يكون عدلا لأنه نصبه لإلزام الحكم فاشترطت عدالته كالحاكم، وإن كان منصوبا من جهتهما لم تشترط عدالته لأنه نائبهما، فأشبه الوكيل، إلا أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته، لأنه يصير بتراضيهما به كالمنصوب من جهة الحاكم، وإن لم يكون عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما به كما لو اقتسم بأنفسهما. ويجزئ قاسم واحد إن خلت القسمة من تقويم، لأنه حكم بينهما فأشبه الحاكم، وإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين. تقويم بقى ماشي، البيت عايز حد يقومه، احنا بنعمل ايه بقى يقيمه؟ فهنا بيقول ما ينفعش غير اثنين، لان دول كشاهدين يعني عليه. وفي الحقيقة ينفع قاسم واحد بشرط مسألة سؤال اهل الخبرة فيه، يعني ممكن القاسم ده يسأل كذا سمسار ويعرف متوسط السعر. لا هيقسم خلاص، ما دام ما قيموش خلاص. والله هو لو واحد قيم لوحده هم رادوا بتقييمه ماشي. لا انا بسأل اموال، فلوس، فلوس، هو عايز يقسم الفلوس دي، فهو مش محتاجة تقويم، يكفي واحد يقسم، مش محتاجة يعني اتنين يقسموا يعني. انما هو بيقول يعني التقييم ده هيبقى نوع من انواع اللي ايه، هيبقى اتنين اعدل من واحد في تقييم الشيء، لانه ربما يكون واحد عنده نظرة خطأ، يعني ده يكون اعدل يعني. على الامام ان يرزق القاسم من بيت المال، كأن في وظيفة معينة كده اسمها القاسم، ماشي، وظيفة في بيت المال اسمها القاسم او المحكمة، يعني شغلته انه يقسم بين الناس، يقسم التركات. طبعا دي وظيفة مهمة جدا، دي ممكن يحولها الحاكم الى خبير، خصوصا في تقييم الارث. يعني فرضنا ماتوا 7 عربية، مين اللي هيقيم العربية دي؟ خد بالك سعر العربية كل شهر بيختلف، وكل موديل بيختلف، وكل حالة بتختلف، وفي عربيتين شبه بعض بالضبط بينهم عشرات الالاف من الجنيهات. هيحصل التقييم ده ازاي؟ فالقاضي يبعث الى اهل الخبرة خبير يروح العربية يقسمها، ينظرها ويفحصها، او يعرضها على من له خبرة ويأخذ بها. طبعا بيبقى في نوع من انواع الجهالة في الحاجة، طبعا دي اموال ناس، ولابد من التقييم ده يكون مجتهد فيها، يعني ما كانش عارف يروح يسأل. انما في تساهل كثير كبير جدا، وربما يرتشي عشان يقيمها بما يريد الايه الورثة. عربية ما تسويش 10 جنيه وخليها 10,000. وعلى الامام ان يرزق القاسم من بيت المال لانه من المصالح. وقد روي ان علي رضي الله عنه اتخذ قاسما وجعل له رزقا في بيت المال، ولان هذا من المصالح فاشبه رزق الحاكم. فان لم يعطى من بيت المال شيئا فاجرته على الشركاء على قدر املاكهم. هنا بقى فرضنا ان هو ايه ملوش اجره، هندي له فلوس اجرته منين؟ من الشركاء على قدر املاكه، ماشي، كل واحد هيدفع مثلا اجرته 1,000 جنيه، كل واحد هيدفع على قد ميراثه، في التمن هيدفع التمن، واللي له ربع هيدفع ربع كده، سواء طلبها معا او احدهما، لانها مؤونة تتعلق بالملك، فكانت على قدر الاملاك كنفقة العبد. وان كان الشركاء نصبوا قاسما فاجرته بينهم على ما شرطوه لانه اجيرهم. فصل. وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع، لأن صاحب الرد بذل المال عوضا لما حصل له من حق شريكه. رد العوض بقى يعني فيه أموال هتأخذ من التركة ترد على ناس تاني، وهذا هو البيع. وإن لم يكن فيها رد فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا. خلاص كل واحد هيعرف نصيبه إيه، مش هيبقى بيع. ولذلك جاز تعليقها على القرعة وتقدرت بقدر الحق ودخلها الإجبار، ولو كانت بيعا حتما لم يجز ذلك فيها كما هو في سائر البيوع. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة أنها بيع، لأنها أحدهما يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع. والمذهب الأول إن هو إفراز وتمييز وليس بيع. هو قال إفراز وتمييز مش بيع، لأن دي قسمة، فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصا، وقسمة المكيل وزنا، والموزون كيلا، والتفرق قبل القبض، ولا يحنث بما من بها من حلف ألا يبيع. وإن كان العقار وقفا أو نصفه جازت القسمة، وإن قلنا هي بيع لم يجز شيء من ذلك لأن بيعه غير جائز. وإن كان فيها رد لم يجز قسمة الوقف لأنه لا يجوز بيع شيء منه، وإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، والرد من صاحب الطلق لم يجز. الطلق عقص الوقف يعني، لأنه يشتري بعض الوقف، وإن كان من صاحب الوقف جاز له لأنه يشتري بعض الطلق. فصل. إذا طلب أحد الشريكين القسمة فأتى الآخر من غير ضرر، فأبى الآخر من غير ضرر، كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض ولا ضرر، أجبر الممتنع عليها. رد عوض يعني إيه؟ من غير رد عوض ولا ضرر. رد عوض يعني كان نصيب أكبر من واحد أو قيمته أعلى، يعني في شقتين، شقة على النصية وشقة جوه، وهما الاتنين لهم نفس النصيب. اللي هياخد النقص على النصية هيرد عوض على الآخر، فهل رد العوض ده يكون بيع ولا يكون إفراز وتقسيم؟ الراجح إن هو إفراز وتقسيم مش بيع. جميل. طب فرضنا هو امتنع عن رد العوض أو غيره، أجبر الممتنع عليها لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير ضرر بأحد، فوجب إجابته إليه. وسواء كانت الأرض متساوية الأجزاء أو مختلفة، بعضها عامر وبعضها خراب، أو بعضها ذو شجر أو بناء أو بئر وبعضها بياض، أو يسقى بعضها سيحا وبعضها بناضح. سيحا يعني من الأمطار، بناضح يعني بمكن أو بحيوانات. في ناس كثير يتضررون بالشركة ويريدون أن يتخارجوا ويأبى الشركاء. يعني مثلا واحد مات وساب بنته وولد، أو أولاد وبنات، بنات وبنين، والبنين هم يعملون في الأرض، دي شغلتهم. جميل. شغلتهم ورثوها من أبوهم، ملهمش شغلانة تانية. فالمطلوب منهم شرعا أن يعطوا نصيب البنات أرض، صح؟ والله أنت لك إيه؟ جزء من الأرض، خديه، يا إما تبيعه لي، يا إما تأجره لي، يا إما تأجري لغيري، يا إما تبيعي لغيري وليه حق في الشفعة. ده لو بدون قسمة. هي تختار، فاختارت قالت أنا هاخده وبيعه، فهو يرفض، يقولك ده أكل عيشي هتاخديه، طب أنا أشتغل إيه؟ فيرفض، يقول ما حدش هيشتري إلا أنا، ويماطلها أو يعطيها المال على دفعات متباعدة. طبعا ده ظلم، والمفروض القاضي يجبره على البيع، حتى لو دي شغلته يجبره على البيع، يستلف ويدي لأخته. وإن كان عليهما ضرر في القسمة كالجواهر، دي بقى أشياء لا تقسم، الجواهر والثياب والحاجات دي أشياء لا تقسم، في ضرر في القسمة. يعني أنا في جلبية هنقسمها نصين أو جوهرة، القسمة تنقصها. والراحة الواحدة والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع، لما روى مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر وضرار، ولأنه إتلاف مال وسفه يستحق به الحجر فلم يجبر عليه كهدم البناء، وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر كدار أحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها يستضر صاحب الثلث بالقسمة دون شريكه، فطلبها المستضر فيه وجهان، أحدهما يجبر الممتنع لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيها فلزمته الإجابة كالتي قبلها، والثاني لا يجبر لأن طلب المستضر سفه فلم تلزمه إجابته كما لو استضر معا، وإن طلبها غير المستضر فقال أبو الخطاب لا يجبر الممتنع، وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها، فيها ضرر على المال ماشي لا تقسم ويجبر على شراء نصيب الآخر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وأنها قسمة تضر فلم يجبر عليها كما لو استضر، وقال القاضي يجبر لأنه يطالب بحق ينفع الطالب فوجبت إجابته كقضاء الدين. وفي الضرر المانع روايتان، إحداهما هو ألا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه. إيه بقى الضرر المانع؟ ألا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا، كالدار الصغيرة التي لا يمكن سكن نصيب أحدهما منفردا، هذا قول القرقي، لأن ضرر نقص قيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة فيصير كالمعدوم. والثاني هو أن ينقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة لأنه ضرر فمنع وجوب القسمة للخبر، والقياس الأول والمذهب الأول أن هو إيه لا يتمكن أحدهما من الانتفاع. طيب فرضنا الضرر بنقص القيمة، هل ده معتبر؟ لا مش معتبر، لأن معلوم أنه هتنقص القيمة بس هتبقى ملكك لوحدك، ومعلوم أن كل قسمة ينقص بها قيمة، وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء وأمكنت القسمة التسوية بأن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها فيقسمانها نصفين فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء مثل ما في الآخر قسم كذلك، وإن لم يمكن لكون الجيد في أحد النصفين وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابل ثلثها الجيد أجبر الممتنع لأنه يوجد التساوي بالتعديل من غير رد، فأشبه ما لو تساوي في الزرع في الأمطار يعني. وأجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في أصل الملك، ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثها وعلى الآخر ثلثها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة. والعبرة بالقيمة مش بالمساحة، يعني ممكن تكون فعلا الارض ايه بتبقى على الطريق بتبقى اغلى من اللي جوه، فان امكن القسمه بالتعديل والرد فدعا كل واحد منهما الى احدهما اجيب من طلب قسمه التعديل لان ذلك مستحق ولا يلزم اجابه الاخر لانه بيع فلا يجبر عليه غيره، وان كان بينهما دور أو أرض مختلفة في بعضها نخل وفي بعضها شجر وبعضها يسقى سيحا وبعضها يسقى بالنواضح فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين على حدة قسمت كل عين على حدة لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع فجاز له طلبه من الجميع. يعني هي الدار وجنبها أرض وجنب الأرض دي مثلا مضرب رز، فواحد طلب ان كله يتقسم مره واحده والتاني قال لا كل حاجه تتقسم لوحدها، فليه حق ان هو يقسم كل حاجه لوحدها؟ خدت بالك؟ فجاز له طلبه من الجميع. وان كان بينهما عضائد متلاصقه يعني ده لازق في ده ما ينفعش كل واحده تتقسم لوحدها فطلب احدهم قسمتها اعيانا وطلب الاخر قسمه كل واحده منهما، لم يجبر واحد منهما لان كل واحده مسكن منفرد في قسمته ضرر، وإن كانت كبارا يمكن قسمتها بغير ضرر قسمت كل واحدة على حدتها كالدور المتفرقة، وإن كانت بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما السفل للآخر فأبى الآخر لم يجبر، يعني واحد في الدور الثاني واحد في الدور الأول لأن العلو تابع للعرصة فلا يجوز جعله في القسمة متبوعا، تابع للعرصة يعني للايه للارض الارضية يعني. وان طلب قسمة السفل واحدة او العلو واحدة لم تجب اجابته لان القسمة تراد للتمييز ومع بقاء الاشاعة المشاركة يعني في احدهما لا يحصل التمييز. وان طلب قسمة السفل منفردا والعلو منفردا لم تجب اجابته لانه قد يحصل لكل واحد منهما علو وسفل الاخر او بعضه فلا يتميز الحقان. وان طلب قسمتها معا وكانت لا تضر اجبر الممتنع لما تقدم. طبعا الصورة دي عشان نفهمها تكون فيلا ماشي، فيلا دورين، فواحد قال انا حاسكن في الدور الاول وانت في الدور الثاني، طب ما لسه الشركة موجودة ماشي. انما لو كان دورين وكل ولها سلم منفصل بحيث ان يتميز كل دور عن الاخر دي تصح قسمتها ماشي، بس بعد التعديل يعني هنعدل يعني ليه، لان ممكن تكون واحدة اغلى من واحدة. وان كان بين ملكيهما عرصة حائط فطلب احدهما قسمتها طولا ليحصل لكل واحد منهم نصف الطول في كمال العرض، فقال اصحابنا يجبر الممتنع لانه لا ضرر، يعني بينهم حيط حيطه، فهو بيقول لك احنا نقسمها كده بالطول ماشي او بالطول كده، ويحتمل الا يجبر لانه يفضي لبقاء ملكي الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط. وان طلب قسمتها عرضا ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول، وكان يحصل لكل واحد منهما ما كان ما لا يمكن ان يبنى فيه حائط لم يجبر الممتنع لأنه يتضرر، وإن حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه أجبر الممتنع لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد منهما الانتفاع به مقسوما. ويحتمل ألا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل كل واحد منهما ما يلي ملك الآخر. وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال العرض ففي وجهان أحدهما تجب إجابته لما ذكرنا من العرضة في العرصة، والثاني لا تجب لأنه إن قطع الحائط ففيه إتلاف، والمذهب الأول لان ينفعش تقسيم الحائط، هيتقسم الحائط ازاي؟ يا اما قسمه نصين كده بالطول كل واحد ياخد نصه، يا اما بالعرض يبقى هما لسه شركاء. تجب اجابته لما ذكرنا من العرض ولا يجب لانه اذا قطع الحائط ففيه اتلاف، وان لم يقطع افضى الى الضرر لان في تحميل احدهما له ثقلا على نصيب صاحبه. وان طلب قسمته عرضا في كمال الطول لم يجبر الممتنع لان فيه افسادا، وفي جميع ذلك متى اتفق على قسمة جاز. طبعا تقسيم الحوائط بترجع فيها إلى العرف ويرجع فيها إلى قسمة القسمة بينه، والأولى أن كل واحد يبقى له حائط منفصل زي ما قوانين مجلس المدينة بتعمل، أن كل الجيران كل واحد له حائط منفصل بحيث أنه هو إيه لا يشارك الآخر في الحائط. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.